الحب بالبابا انا في الحب بدس الباب الحب حاجه تعنيني وعنيها لا بد راعي الهوى يصبر على البلوى على عسى الصبر في نفسه يقويها فيها نفس تحصل كل ما تهوى ترى ما هو قوتي اقوى لو تناسى ترى ما هو بناسيها الحب صفحة حقيقية ولا تطوى ذكرى وقلبه يحن لها وماضيها ذكرى وقلبه يحن لها وماضيها الحب بالبابا انا في الحب بعد سلوى الحب حاجة صبر في نفسه يقويها أقي سنيني بقضيها على الرجوة نفسي على الوصل واللقيا بمانيها القلب ضامي عسى من يسمع الشكوى يسقي عروقه ونار البعد يطفيها ونار الشوق يطفيها. الله صح صوتك.